يشاء الله عز وجل أيها الإخوة أن يبصرنا بأمر ينبغي أن نتبينه، لا سيما أمثالنا ممن يقولون نقوم بأعمال الدعوة، أن الداعي إلى الله ينبغي أن لا يكون رزقه عن طريق الدعوة، ينبغي أن يكون رزقه عن طريق آخر، عمل يقوم به، تجارة يقوم بها، أي عمل آخر. ذلك لأن الذي يدعو إلى الله ويجني الرزق عن طريق الدعوة سيكون من العسير جدا أن يثق الناس بإخلاصه، سيكون من العسير جدا أن يثق الناس بصدقه. لكن عندما تكون مستغنيا عن جيوب الناس، مستغنيا عن أموال الناس، بل ربما أنت الذي تعطيهم، نعم، وتدعوهم إلى الله عز وجل، فسرعان ما تدخل الثقة بذلك في قلوب هؤلاء الناس.